نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. نحن في أيام دائما يتعامل الناس معها على أنها أيام الهجرة، والحقيقة أن هذه الأيام ليست أيام الهجرة. صحيح أنها بداية عام هجري جديد، لكن ليست هي بأيام الهجرة. فالهجرة تمت في الثاني عشر من ربيع الأول. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى عند العقبة ووقعت البيعة الكبرى للعقبة، ووطن الناس لكي يؤهلوا له المدينة ويهيئوا له المقام. فتدبر حاله صلى الله عليه وسلم وجهز نفسه للخروج إلى المدينة، وكان ذلك بعد الحج بشهرين أو بعد شهر الحج بشهرين ونصف. فمتى كانت الهجرة؟ كانت في الثاني عشر من ربيع الأول، من نفس العام الذي أرخ فيه. لا، ليس العام الذي أرخ فيه. متى أرخ للهجرة؟ أرخ للهجرة بعد أول حج رجع منه عمر رضي الله عنه، فقال له بعض الصحابة: أرخ لنا. فقال: وما ذاك؟ قال: الأعاجم يقولون يوم كذا شهر كذا في سنة كذا. فقال: ذلك خير. فقالوا: نجعل ذلك في رمضان. ثم اختلفوا فقالوا: نجعل ذلك في ربيع الأول. ثم وجدوا أن أنسب الوقت أن يكون بعد رجوع الحج من حجيجهم، وهو شهر الله المحرم. فكان المبتدأ من المحرم، والذي أبدأ التأريخ بالهجري هو عمر رضي الله عنه. هذا من باب تصحيح المفاهيم، وحتى نعلم أننا قد اعتدنا في كثير من المسائل الشرعية على عوائد عودنا عليها القوم، فصارت الأعراف أحكم في الدين من الشرع. وهذه من الطمات، أنت ترى أن المتبرجة التي لا تصلي والتي كذا وكذا، ما دامت لا تزني فهي صالحة. لماذا؟ بنت مؤدبة بالعرف. ولو فعلت التي المحتجبة شرعا المقيمة للصلاة شيئا مما يستنفره المجتمع لوصفت بأنها فاجرة. لماذا؟ لأن حكم المجتمع أو العرف عليها ذلك. وهذا موضوع آخر، وهو أن العرف غالب على حياتنا ومفاهيمنا أكثر من الشرع. فنحن نستقي مفاهيمنا في القضايا الشرعية من العرف، لا نستقي المفاهيم في القضايا الشرعية من الشرع. قد نستقي من العرف ما يتعلق بقضايا عرفية كالصنائع والتجارات وعادات الناس في الطعام والشراب، فمثل ذلك إذا استمدت مادته من العرف فلا بأس. أما أن يكون معايير المواقف الشرعية والمعلومات الشرعية من العرف أو من العادات أو مما رتب له بعض القوم فصار عادة، هذا مما ينبغي أن يصحح وأن ينبه عليه المعلمون والمرشدون، وينبغي أن نهتم به. إذن فليست هذه أيام الهجرة، ولكن اعتاد الناس أن يتذاكروها، ولكن للأسف اعتاد الناس أن يتذاكروها كنوع من القصص أو بلغة العامة حدوتة، ولكن ينبغي إذا أردنا أن نتدارسها أو أن نتذكرها، لأنه من الخير في أي وقت من الأوقات أن نتدارس ونتذاكر الهجرة، لأن الهجرة هي انتقال من دار كان يطحن فيها المسلمون، كانت تعلوها أحكام الكفر، من دار حرب، من دار كفر، هجرة من دار ضاع فيها كل مقومات الآدمية بسبب تدينهم أو بسبب حرصهم وتمسكهم بدين الإسلام وإثبات النبوة للنبي الحق وإثبات المكانة للإله الحق، بحيث يعبدونه لا يشركون به شيئا، من باب إثبات حق الله على العبيد بإقامة التوحيد، كانوا يدفعون في مقابل ذلك الشديد والشديد، وكانوا يرون صنوف التعذيب. قد تكون الأمم من قبلنا أشق بحسب ما سن الله في كونه. ففي الحديث أن خباب بن الأرتج قال: جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة عند الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ من باب دفع ما يلاقونه من شدة العذاب والتعنت فيما يتعلق بدينهم أو فيما يتعلق بفتنة القوم لهم في دينهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل من قبلكم تحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين، ثم يمشط ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير السائر من مكة إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكن انظر، ولكنكم قوم تستعجلون. إذا مر المسلمون بشدة فإن المطلوب منهم لا يفرطوا، بل يتمسكون بدينهم، ويعلمون أن سفينة النجاة عند تلاطم الفتن وعند تلاطم وتزاحم الباطل وقوته وفرعنته واشرئبابه والشعور بأنه أعلى وبشعور بأنه لا غالب له، عندئذ يركب العبد سفينة النوح، سفينة النجاة. سفينة النجاة كانت في زمن نوح سفينة حقيقية، وفي كل زمن سفينة، ولكن لم تعد السفينة بعد نوح سفينة حقيقية أو حسية، بل في كل زمن سفينة معنوية. والسفينة في زمننا، بل والسفينة في ملة محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، دائما هي التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد، الذي هو إفراد الله عز وجل ربا وإلها، الذي هو إفراد الله متوكلا عليه، الذي هو إفراد الله بانتظار الفرج منه واعتماد القلب عليه، وأنه مهما على الباطل وأوتي من أسباب القوة فهو محكوم بقاعدة: فذرهم وما يفترون، بحيث لا يظن العبد بأنه مسؤول عن افترائهم أو تقليله أو تكسيره، بل إن القاعدة في مقدمة ذلك: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن الذي يفعله أهل الباطل هو بمشيئة الرب، حتى تنقضي التوقيت الذي تقتضيه حكمته عندئذ ينقلب الأمر بناء على سنة ماضية. يا عباد الله، لابد أن تعلموا أنكم ستختبرون دائما أبدا، إن لم يكن كل يوم فكل أسبوع، إن لم يكن كل أسبوع فكل شهر، إن لم يكن كل شهر فكل عام، بل إنه قد يكون أقرب من ذلك. ألف لام ميم، ذلك ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. سنة ماضية، سنة ماضية. نحن عبيد، نحن عبيد، عبيد ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاءه، لا يسري فينا إلا سننه، لا يمضي فينا إلا حكمه، وقد مضت أحكامه وقضيت سننه ومضت في الكون، لا تبديل لها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. اعقل هذا وتدبره، حتى دائما كلما اختبرت في دينك بشدة الآلام والأوجاع والمتغيرات وتربص أهل الباطل وعلوهم وتحالفاتهم على مستوى العالم، سيرا على نظم وسيرا على منهج لم يتخلفوا فيه ولم يقصروا فيه، وهو دمر الإسلام أبيد أهله. أنت مسلم، رأس مالك دينك، اعلم أنك ستختبر فيه، ستختبر فيه، فإما تفوز وإما يعاد عليك الاختبار، ستختبر فيه. وحتى إن فزت فلعلك تنتقل إلى اختبار أكبر، لأن الجنة درجات، ولكل درجة أهلها، ولكل درجة من يختبر باختبار معين، كما في الحديث من حديث ابن أبي وقاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكثر بلاء؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فإن وجد في دين العبد صلابة زيد له في البلاء، وإن وجد في دينه رقة خفف عنه. بمعنى أن كل واحد له اختبار. أنت مستواك دراسات، أنت مستواك بسيط، أنت مستواك قليل، أنت مستواك تفك الخط، أنت مستواك تقرأ وتكتب، كل بحسبه ولكل درجته. فليس الذي يعني يمتحن محو أمية كحامل الشهادة المتوسطة، وليس حامل الشهادة المتوسطة كالعليا، وليس كصاحب دراسات العليا من مرتبة أولى أو ثانية أو غير ذلك. هذه أمثلة للتقريب، لكن الدرجات عند الله أكثر من ذلك، وأعداد لا يحصيها إلا الله، لأن الجنة درجاتها ثماني درجات، ثماني أبواب تدخل الجنة، لكن إلى درجات لا يحصيها إلا الله، وقد تكون الدرجات بأعداد تتقارب بأعداد الخلق بحسب ما يكون لكل عبد من دين. فأنت تختبر، ولن يفلت أحد من الاختبار. فإن كنت مفرطا من البداية ومضيع للاختبار من البداية وغير عازم على الدخول للاختبار أو الثبات فيه أو التوفيق فيه، فأنت بذلك المضيع. وأما إن كنت حريص، تعلم أن هذه الدنيا دار اختبار، واليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، وأن حياتك في الأزمان التي يقدرها الله عز وجل ما هي إلا اختبار، فاختبار في وصفك، واختبار في قدراتك، واختبار في رزقك، واختبار في تسلط القوم عليك. ولدت في زمن عمر، في زمن أبي بكر، في زمن الطواغيت، في زمن الباطل، في زمن علو اليهود والنصارى، في زمن علو الشيعة، وفي أي زمن يقدر الله وجودك فأنت نفس منفوسة، والذي يقدر الساعة التي تكون فيها والأرض التي تكون فيها، ثم تعيش فتمر من خلال وجودك في الزمان والمكان باختبارات لا يعلم مداها إلا الله، لابد أن تكون مؤهلا لها. والهجرة درس من دروس التوحيد، ليست قصص، وإن كانت قصص، أقصد ليست قصص مجردا، وليست حكاية تحكيها لأولادك قبل أن يناموا، أو يخرج الواعظ فيحدثنا فيها من باب أنها قصة من القصص، بل هي درس من دروس العقيدة، ودرس من دروس التوحيد الذي تحار فيه العقول. كانت مكة تموج بالباطل، وكانت مكة يعلوها الباطل، وكان طواغيت مكة كانوا لا يكفون عن التربص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليل نهار، فيعذبون أتباعه ويتبعونهم ويضيقون عليهم، حتى كان حصار الشعب واتفاقهم على ألا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم. وكان وكان وكان حتى ضاقت مكة على المؤمنين، واشتد وطيسها واشتد حماها واشتد عذابها، فصار الناس يبحثون عن ملجأ عن مخرج، والله رحمن رحيم، والله يبتلي ولا يهلك، إنما يبتلي ليرفع الدرجة، وإنما يبتلي ليحسن لتحسن مكانتك عنده، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. تنبه حتى تعلم أن البلاء نعمة كبيرة جدا، لكن لمن وفق لمعرفة ما يتعلق بحكمة البلاء، فحكمة البلاء اختبار. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في الصادقين. اللهم اجعلنا ممن علمت أنهم في الصادقين. تنبه لذلك واجتهد أن تكتب نفسك في الصادقين بحسن صنيعك، وأول الحسن وأعلاه هو معتقدك وتوحيدك. ما جت مكة فأذن الله تبارك وتعالى للهجرة للمسلمين إلى الحبشة، وقال لهم إنه ملك لا يظلم أحد عنده. ووجد المسلمون في ظل حكم الحبشي أو في مملكته نوع من رعاية دينهم قبل دنياهم، وأمنوا على دينهم وأمنوا على أنفسهم، حتى عادوا بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإقامة دولة في المدينة بسنين. ثم بعد ذلك أذن له بالهجرة العامة، بالهجرة العامة، وهو أن يهاجر هو وجميع المؤمنين من مكة إلى المدينة، بعد أن وطأ ووطض مع أهل المدينة مجيء إليها. ثم كانت وقائع الهجرة، وقائع الهجرة، دبر الكفار في التوقيت بحسب حكمة الرب تبارك وتعالى، حتى يبور المكر من جهة وينصر المستضعف من جهة، حتى يفل قوة أهل الباطل ويشعرهم أنهم مهما دبروا وخططوا فلن يكون إلا ما أراد. صدق ربنا، ولو شاء ربك ما فعلوا. صدق ربنا، فعال لما يريد، فلا يكون في كونه إلا ما أراد. والله لو ابتليت فهذا ما أراد، والله لو أزيت فهذا ما أراد، والله لو أمنت فهذا ما أراد. ليس فيها شطارة ولا مهارة، وليس فيها عبث ولا خبط، بل هو تقدير حكيم، بل هي أمور تسير بحكمة بدقة، دقة الدقة، لأنها من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دبر المشركون حيلة عجز عنها إبليس، وهي أن يجمعوا أن يعدوا تحالف دولي يضرب به المؤمنين ويضرب به قائد المؤمنين. قالوا نجمع من كل قبيلة رجل يحمل سيفا، ثم يجتمع هؤلاء الرجال من كل القبائل عليه في بيته، فينتظرونه حين يخرج فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلوه ويتخلصوا منه ومن دعوته ومن دينه. فاجتمعوا وتمكنوا من أن يجتمعوا، وتمكنوا من أن يكونوا على باب محمد صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمكيدتهم، أخبره بمكيدتهم وأنه لا يبيت في فراش هذه الليلة. فذهب إلى أبي بكر بعدما أوحي إليه وقال له إن الله أذن لي، فبكى أبو بكر فقال يا رسول الله الصحبة الصحبة؟ فقال بلى. فبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح. تقول عائشة رضي الله عنها ما كنت أشعر أن أحدا يبكي عند الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. ثم قال يا رسول الله خذ راحلة من راحلتي هاتين، فقال بثمن ليست عطية، وهذا حتى يكون العمل التعبدي من الهجرة كله بكلفة المكلف، حتى يتم الأجر كاملا لا ينقص عليه منه شيء. ثم دبر ورتب الأمور ترتيبا محكما، حتى تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان حكيما، أنه كان خبيرا، أنه كان بكل الدراسات وبكل الكلمات، يقولون خبير استراتيجي، يقول تخطيط عام، يقولون خبير في التخطيط، يقولون، وهم بولين على أعقابهم، لكن بأقل ما يمكن من إمكانيات يرد بطش دولة اجتمعت عليه بكل ما أوتيت من قوة، وجمعت كل أطرافها وأكوانها، وكونت من ذلك تحالفا كمثل تلك التحالفات التي نراها في واقعنا، والتي يجتمع فيها القوم الذين لا يجتمعون على شيء. لماذا؟ لأنهم يسيرون على ضرب دمر الإسلام أبيد أهله، لا يتفقون على شيء لا في دنياهم ولا في دينهم، إلا ما يتعلق بقتل المسلمين وإزاء المسلمين وفعل السوء في المسلمين. دبر الأمر صلى الله عليه وسلم فرتب الأمر على أن يكون هناك مسؤول عن كل أمر من أمور خطة الهجرة، وإن شئت فسمها بذلك تسمية دقيقة، تسمى خطة الهجرة، لها قائد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وله معين ومساعد هو أبو بكر رضي الله عنه، ولها خبير للاستخبارات هو عبد الله بن أبي بكر. كان عبد الله بن أبي بكر يجلس بين القوم يتحسس أخبارهم، ويعلم ما يخططون له، ويعلم ما وصلوا إليه من أمور ومن توا عليه، ثم يذهب إلى غار الثور الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وتلاقى مع أبي بكر وذهبوا، فكان لقاؤهم في الغار، وللغار قصة. فكان عبد الله بن أبي بكر هو المسؤول عن الاستخبارات، يذهب ليلا فيخبرهم بما يدور في مكة، ثم يعود حتى لا يشعر به القوم. ثم كان هناك مسؤول التعمية ومسؤول التغبية على الأعداء والتلبيس عليهم بغير الحقيقة، كان عامر بن فهر، وكان راعي غنم لأبي بكر، كان يأخذ غنماته فيذهب بها إليهم ليلا أو قبل الليل عند دخول الليل، فيشرب من لبنها في غار ثور، ثم يرجع فيغبي على خطوات عبد الله وأسماء وغيرهم ممن ذهبوا إلى الغار ورجعوا حتى لا يرى أثار أقدام. وظل على ذلك الأيام التي بقاها النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ولما انطلقوا من مكة أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ذهبوا في اتجاه اليمن لا في اتجاه المدينة، حتى يغمي أيضا على القاصدين وراءه وعلى المتتبعين لأثره، وكان موعدهم ذلك الغار. ذلك الغار هو أقرب مقام وأيسر السهول إليه والخروج منه، ولكنه مكشوف. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يظل فيه 3 أيام، وللغار قصة. أن أبا بكر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهد له الغار قبل أن يدخله، فدخل فوجد في الغار شقوقا، يعرفون بمعرفتهم بالصحراء لأنهم من أهلها أن فيها من الحيات ما فيها، فسد أبو بكر رضي الله عنه الشقوق بثيابه حتى بقي شقان لم يجد لهم ثياب، فوضع قدميه فيهما لئلا يتأذى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار ونام في حجر أبي بكر. فلدغ أبي بكر في أحد قدميه من الشق الذي يسده بقدمه، فاشتد الألم عليه وصار السم في جسده، وذلك يحدث ألما لا يعلم مدى إلا الله، فلم يتحرك ولم يحدث جلب حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا درس في المحبة، عندما نقول أنا أحبك في الله حتى نعرف أننا في كثير من الأحيان نكون غير صادقين، غير مقيمين لحقيقة تلك الكلمة. انظر إلى هذا الدرس من المحبة في الله، هو عبد ليس برسول ولا نبي أبو بكر، ولكنه خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأحب النبي حبا لم يبلغه عبد بعده. لكن هذه صورة الحب في الله، فداه بنفسه ولدغ، فاشتد الألم عليه حتى دمعت عينه من فرط الألم، فنزل الدمع على النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، فقال: تبكي يا أبا بكر؟ فقال: لدغت يا رسول الله فلم أشأ أن أوقظك. فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعوفي أبي بكر صلى الله عليه وسلم، تفل فيها فعوفي أبي بكر رضي الله عنه. لكن انظر إلى هذا الدرس، أي حب يضحي بكل ما يملك. ولك أن تعرف أن أبا بكر عندما أراد الخروج وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى راحلتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بثمن، لك أن تعلم أنه خرج معه بكل ماله، وعاهد بالتموين من مقتضيات الخطة إلى عائشة وأسماء. عائشة تعد الطعام وتطبخ في وتهيئه في بيتها أو في بيت أبي بكر، وأسماء رضي الله عنها تحمله. وأرادت أسماء أن تحمل الطعام فكان لابد أن تخفيه، فتلف في شيء فلم تجد شيء إلا نطاقها، والنطاق هو ما يلف على الوسط، فأخذت نطاقها فشقته نصفين ثم لفت فيه الطعام في نصف منه، فلذلك سميت بذات النطاقين رضي الله عنها رضي الله عنها. ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار، إلا تنصروه، اسمع، إلا تنصروه فقد نصره الله. عندما تأتي كلمة الله في سياق، تعلم أن القدرة المطلقة، تعلم أن الفعال لما يريد، تعلم أن الذي لا يعجزه شيء، تعلم أن الذي إذا قدر أمرا كان، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إلا تنصروه يا بشر فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لما تتبع المشركون محمد صلى الله عليه وسلم ذهبوا في كل الاتجاهات حتى وقفوا على تبة أمام الغار. ومن المعجزات أن الله عز وجل منعهم من أن ينظروا تحت أقدمهم، فإذا أبو بكر يرتعد يخاف لئلا يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل أو يؤذى، فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما بال اثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فين درس التوحيد؟ درس التوكل، درس اعتماد القلب على الله، درس واحد وصاحبه، وليس وراء الجيوش، وليس وراء أمم وعتاد، وليس وراء شيء حيتفرد في 6 ساعات ولا حتى في 6 أيام، ليس وراءه شيء، ولكن عنده زاد وله رصيد، وهو التوكل على الله عز وجل واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. فقال: لا تحزن إن الله معنا. من أين أتى بهذا اليقين؟ من دينه، من عقيدته. أنتم تعلمون أن أتم الناس دين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث أنه قال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، من باب توصيف الأمر. هو محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين الذي جعل لنا أسوة، ولذلك من العار والمعرة أن نتدارس سيرة الهجرة من باب أنها حدوتة، بل هي درس عظيم جدا، الأسوة والقدوة، والذي نحن مأمورون بما آتانا نأخذ وما ذارنا وما نهانا نتركه، الذي لا ترجمة للدين قولا وعملا إلا بقوله وعمله عليه الصلاة والسلام، الذي أنت مأمور إن أردت أن تبحث عن الفلاح ففي فعله وقوله، وعن النجاة ففي فعله وقوله. لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، درس في العقيدة. تخيل أن واحدا يفر من دولة أو دول بحسب المعطيات التي في زمانهم، بحسب الأحجام والقبائل بما عندها من نزعة وبما عندها من كبر وبما عندها من مال وعدد وعدة وعتاد، هذا كله كانت تعد كل واحدة منها دولة. هذه الدول لها دولة كبيرة أو عظيمة في مكة هي قريش، صناديدها وقواتها ورجالها، وجعلوا لذلك جعل، جعلوا لذلك سنة ماضية، يقول لك من فلان مطلوب حيا أو واللي يجيبه لي 100,000 جنيه. نفس القضية، جعل لمن يتحصل على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه 100 ناقة، وكان لها شأن عندهم، كم من المال، قيمة من المال جعلت الكل يترصد. ولكنه بتخطيط بسيط جدا مما يدل على دقة الفهم والحكمة ما أتاه الله عز وجل، فجعل كما قلت لكم قيادة، وجعل مساعد، وجعل ترتيب وتوقيت، وبقاء في الغار لمدة 3 أيام حتى تبرد نفرة الطلب، وحتى تنطفئ جزوة التتبع فيملوا، فعندئذ ينطلق بطريقه في اتجاه المدينة. وثم جعل له من يتحسس الأخبار، وجعل له من يأتي بالطعام والشراب لئلا يموت جوعا، وصلت الأمور تسير بشيء وشيء، حتى أنه من التخطيط قال لا نسير هكذا، بل لابد أن يسوقنا رجلا خريتا أي خبيرا. فاتفق مع عبد الله بن أريقط، وكان رجلا خريتا عالما بالطرق، وتواعد معه بعد 3 أيام أن يلتقي في الغار، فجاءوا على حسب الموعد وأخذه وصار به على طريق الساحل في اتجاه المدينة. فأحس به قوم فسمع بهم سراقة، وعرف من حديثهم أن هناك سواد كان على الساحل، فتدبر أمره سراقة ثم غب على الآخرين وأخذ سلاحه وتتبعهم حتى أدركهم، حتى قرب منهم بحيث أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الكتاب. فلما قرب واشتد قربه قال أبو بكر أدركونا يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب غير أنه رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم اكفناه، اللهم اقسمه، اللهم اكفناه، اللهم اقسمه. فماذا حدث؟ كان سراقة يسير بفرسه مسرعا على أرض صخرية صلبة، فغارت أرجل الفرس كما لو كان في وحلة وفي طين وغرزت، ثم صرخ لأنه فعل به ذلك مرة ومرة، فصرخ وقال أغبي عليكم وأعمي عنكم، والله لا أريدكم بسوء، لست مما ينال. ثم قال اكتب لي يا رسول الله، وكأنه أراد أن يكون له جعل على أن يعمي عنهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهر فكتب له، ووعده في مكتبه هذا بأن يلبسه سوري كسرى. ثم تتبع الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة لامرأة من جهينة أم معبد، وكانت لا تملك شيئا، وكانت لها غنمات هزيلة، فقال هل عندك من طعام؟ قالت والله لو كان عندنا ما أعوزك القرى، أي إكرام الضيف، لو كان عندنا ما أعوزك القرى، يعني لن كانت حتكرمهم أو تطعمهم إطعام الضيف، وإطعام الضيف يسمى إقراء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من الخيمة فقال ما هذه؟ قالت شاءة عجفاء، فقال أحلبها، قالت إن وجدت فيها حلبا. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهرها فجرى الدم في عروقها، ثم حلبها فسقاها قبله، ثم سقى أصحابه، ثم شرب، ثم ملأ القصعة حتى يطعم زوجها لأنه كان خارج الخيمة. فجاء زوجها ووجد اللبن أمامه، قال من أين هذا؟ قالت والله مر بنا رجلا مباركا، وقصت عليه القصة. ثم صار مكملا طريقه إلى المدينة، وكان أهل المدينة ينتظرونه في الحرة في الطريق ما بين المدينة ومكة، وكان في يوم شديد الحرارة أو في أيام شديدة الحرارة، فكانوا يقفون ينتظرونه على شوق، حتى إذا ما اشتد الحر ساعة الظهيرة ذهبوا فتخففوا وانتظروا قليلا ثم عادوا بعد أن ينكسر الحر، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ولها قصة طويلة فيما يتعلق بدخوله المدينة وتسابق الصحابة رضوان الله عليهم في أن يستضيفوه وأن يكرموه ويأخذوا بخطام دبته، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، إلى آخر ما يتعلق بمقامه بالمدينة، وأنه بدأ بمسجد قباء ثم بعد ذلك ظل فيه حينا ما بين أسبوع إلى أسبوعين، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من التفاصيل التي تتعلق. لكن أنا أريد أن نقف بعض الوقفات اليسيرة فيما يتعلق بأمر الهجرة والأحداث التي ذكرتها لكم مجملة، حتى تعلموا أن الهجرة حدث ودرس متعلق بالعقيدة والتوحيد على أتم الصور، يتعلم منه من أراد التعلم ويتدبر منه ويعرف قدر ربه ويعرف قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الأمور في هذا الكون لا يحكمها كبير ولا صغير، ولا يحكمها ذو سلاح ولا بطار، ولا يحكمها طاغوت ولا مجبور، بل يحكمها ورب لا إله غيره ولا رب سواه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتدبرين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانظر إلى اختيار الصاحب، لما هم أبو بكر أن يهاجر قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعموم المسلمين أن يتسربوا في الهجرة بحيث لا يشعر بهم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحب. وكان يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبا بكر حقق الحب في الله ومقتضى الأخوة الذي مفقود فينا إلا ما ندر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: إن أمن الناس علي يدا بماله ونفسه أبا بكر. أمن الناس له من الأيادي البيضاء ومن أيادي المن، أي البذل والفضل والإعطاء على محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، تنبه. أبو قحافة أبوه لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماله كله، فجاء إلى أسماء في البيت قال: والله ما أرى إلا أنه أفجعكم في نفسه وماله. فقالت فأتت، كان رجل كفيف، فأتت أسماء رضي الله عنها ببعض الحجارة ووضعتها في ثوب ولفتها بما يشعر أنها مال، ثم قالت له: ابسط يدك، تحسس، لقد ترك لنا هذا، ترك لنا خيرا كثيرا. فقال: إذن فقد فعل خيرا إن كان قد ترك لكم ذلك، لأنه كان يحب المال. كل ذلك أناس كلهم كانوا يبذلون محبة في الله، وكانت المحكة في أن المقابل هي أرواحهم. فلو عرف أحد أن عامر بن فهيرة يأخذ الغنم إلى غار ثور ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ويغبي على القوم بالشاء أو بجعل أغصار الأقدام تتلاشى لكان ذلك وهو يعود إلى مكة لما ارتد إليه نفسه. وكذلك عبد الله بن أبي بكر الذي كان يتحسس أخبار القوم ثم يذهب إليهم ليخبرهم، يعلم تماما أن ثمن ذلك ليس اعتقالا وليس تجديدا وليس سلب بعض المال، بل هو نفسه. وأسماء ذات النطاقين، ذات النطاقين، تعلم تماما. لأن أبو جهل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ذهب إلى بيت أبي بكر، ذهب إلى بيت أبي بكر فقال لها أين أباك أو أين أبو بكر، قالت لا أعلم، فلطمها لطمة سقط منها قرطها. وفوق وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، علي رضي الله عنه الصبي الصغير الذي الرعب يكون في قلبه والخوف في حقه أشد من غيره، ومع ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي نم في فراشي وتدسر ببردة الحضرمية ولا تشعر بك أحد. ففعل علي رضي الله عنه، حتى أنهم لما أرادوا الدخول، لما دخلوا عليه وأرادوا قتله وجدوه عليا، أي فداء؟ سل نفسك أي فداء؟ هؤلاء قوم كانوا يقدمون أنفسهم رخيصة رخيصة رخيصة في سبيل السبق عند الله لنيل مرضاته. أنت الآن تخاف من ظلك، أنت الآن تخاف من نفسك، أنت الآن تخاف من واحد بوال على عقبيه، أنت الآن تخاف من هموش، وأنت تعلم تماما أن كله مقدور عند الله. ووالله الذي لا إله إلا هو لن يصيبك إلا مكتوب، ولن يفوتك إلا مكتوب. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لماذا؟ لأن هذا الكون لا يملكه ولا يحكمه إلا رب واحد، ملك واحد، مدبر واحد، مشيئة واحدة، حكمة واحدة، لابد أن يكون ذلك في معتقدك. تخيل، هل رحلة الهجرة كانت لإنجاء محمد صلى الله عليه وسلم من باب إنجائه لذات الإنجاء، أم هي إنجاء للدين من تربص المتربصين الذين كان لا هم لهم إلا إقباد تلك الدعوة ومنع انتشارها، وما هم بقتل صاحبها أو حاملها محمد صلى الله عليه وسلم إلا لماذا؟ إلا لكي تخبو جزوة الدعوة وينطفئ نورها، لا نارها بل نورها. ولكنهم يغفلون أنهم لا يحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم، بل يحاربون رب محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. يقول أهل العلم حسبك بأمر أبى الله أن يتم، أتم هو؟ بلى، نعم نعم نعم تام، نعم تام، لأنه أمر أراده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أراد الله ذلك وشاء ذلك. ما الذي يكون؟ يكون ما أراد ويكون ما شاء. ولكن طب الكفار لا يرغبون، والطواغيت لا يريدون، ورتبوا لذلك الترتيبات وأعدوا العدة لذلك، ولن يكون إلا ما أرادوا، فهم يملكون ويملكون وعندهم العدة والعتاد. هنا يظهر توحيدك، هنا تظهر عقيدتك، أنت تركن إلى من؟ قال لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أين الرعب ومقتضيات الرعب موجودة؟ أين الخوف ومقتضيات الخوف موجودة؟ أين التذبذب والتردد؟ أين يا لهوي ويا خرابي ويا اللي جرالي وعلى خلاص ده هيشوفونا، ده يلحقونا، ده هيموتونا، ده ياخدونا؟ فين اللحوسة وفين الزبزبة وفين؟ ليس لها مكان، لأنها قلوب عامرة بالإيمان، وإذا عمر القلب بالإيمان يلاقي الشدة وهو يضحك إيمانا منه بأن هذا فعل الرب. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله، إلا ما كتب الله، لا يكتب في ذلك قضاء ولا شرطة ولا نيابة ولا أمن، بل إن الذي يكتب هو الله وحده وحده. ولذلك ليس في هذا المقام لا لو ولا يا ريتني ولا ما كانش ولا فيه. وحتى لو كان فيها لو ويا ريتني، يا ريتك ماذا؟ يا ريتني ما أسلمت، يا ريتني ما حفظت على ديني، يا ريتني ما أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، يا ريتني ما صدعت بحق، يا ريتني ما ذكرت بربي، يا ريتني ماذا؟ ما الذي تقول فيه يا ليتني؟ وما الذي تقول فيه لو؟ لو ماذا؟ لو ماذا؟ ما أشرف أن يصيبك المصاب وأنت على الحق، ما أشرف أن لا تميل إلا إلى الحق عن الباطل. ثم أعلم أن الهجرة في حقيقتها نوعان: هجرة متعلقة بإيمانك وعقيدتك وتوحيدك، وهي الهجرة الماضية، وهي حقيقة الإيمان، وهي حقيقة التوحيد. إن الحنيف هو من يميل عن الباطل إلى الحق، وإن الحنيفية هي القيام على الحق براءة من الباطل، وهذا هو حقيقة الهجرة المعنوية أو الهجرة بهذا المعنى. ففي الحديث عند مسلم: الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه، وفي لفظ: الهجرة أن تهجر ما حرم الله، وفي لفظ: الهجرة أن تهجر السوء أو أن تهجر السيئات وما نهى الله عنه. أن تهاجر، عرفها العلماء فقالوا: أن تهاجر ما سوى الله إلى الله، تهاجر الهوى والعوائد، تهاجر الإيمان بالطاغوت إلى الكفر به، تهاجر اتباع الباطل، تهاجر كل مزاج. من منا يستطيع أن يهاجر السجاير؟ من منا يستطيع أن يهاجر الأفلام والمخدرات؟ من منا يستطيع أن يهاجر الزنا إلى العفة والطهر؟ من منا يستطيع أن يهاجر الربا الذي دخل كل بيت وتلززنا به وصرنا نجري وراءه، وهو الذي يصيبنا في أرزاقنا وأولادنا وما نملك بالمحق، ويورثنا غضب الرب جل وعلا، يورثنا غضب الرب، لأنه من أكل الربا ورضي به فأذنوا بحرب من الله. من منا يهجر ذلك؟ من منا يهجر ترك الصلاة إلى الصلاة وإقامتها؟ هذه الهجرة الباقية الدائمة، لأن الهجرة التي تجعل فاعلها مهاجر قد انتفت بعد فتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. وهذا اللفظ صح، ولكن عموم الألفاظ لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن لفظ لا هجرة بعد الفتح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جهاد ونية. والمعنى: ليس هناك هجرة تجعل صاحبها مهاجرا. أنت تعرف أن الناس في مراتب الإيمان مراتب، هذه المراتب أعلاها على الإطلاق السابقون الأولون: أبو بكر وعمر، أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وياسر وأم ياسر وعثمان بن عفان، هؤلاء السابقون الأولون سمعوا أنه يقول: أنا رسول الله، أرسلنا لله بالهدى ودين الحق، أمنوا. ثم الطبقة التي تليها المهاجرون الذين تركوا كل ما يملكون فداء لدينهم. أنت يمكن إذا وجدت أمرا يمكن أن يضيع عليك عرض من أعراض الدنيا الفاسد لعلك أمسكت به وضحيت بكثير من دينك. هم تركوا دورهم وأموالهم وممتلكاتهم، تركوا ذلك كله طواعية، حتى أن صهيب عندما أراد أن يهاجر قال له المشركون: جئتنا صعلوكا لا مال لك وقد جمعت المال وصار لك كنز، فتريد أن تهاجر بذلك؟ فقال: أولا أدلكم على المال وتتركوني؟ قالوا: نعم. فدلهم على المال فتركوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رابح البيع، أو رابح صهيب، رابح صهيب اللفظ الأصح، رابح صهيب. هؤلاء قوم تركوا كل ما لهم، وضعوا الدين أمامهم وقالوا والله ليس له بديل ولا يغني عنه شيء ولن نفرط فيه من أجل شيء. فانظر، دي مقامات، هذه مقامات يا عباد الله، مقامات عقدية، مقامات تدل على مدى إفرادهم لرب البرية. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي نتغنى بكلمات فيه. التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية والإلهية والأسماء والصفات. سمع يا ابني، لا لا، بل هذا هو. فكانت الطبقة الأخرى طبقة المهاجرين، طبقة العلو، ثم طبقة الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين وفتحوا لهم بيوتهم ودورهم وقاسموهم حتى أزواجهم قاسموهم فيها وعرضوا عليهم، وما بخلوا على إخوانهم بشيء. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فصاروا إخوة أكثر ممن كانت أخوتهم أشقاء. دين يحكم، أما نحن دين يتكلم به، وعند الشدة تجد الرموز تتفلت، الدعاء يسقطون. أحيني اليوم وأمتني غدا، ما الذي يرضي الطواغيت حتى نسير في المسار بحيث لا نخسر من دنيانا؟ احنا عملنا عمارات وعملنا فيلات وجبنا مرسيدسات، ما ينفعش تضيع الحاجات دي. معلش كرد الشدة، يعني للشدة. فيتنازل هذا وتنازل ذاك، فتنعدم القدوة وينعدم مظهر الحق. لكن كان الأولون كل واحد منهم أمة، كل واحد منهم قدوة. تنبه، الهجرة ليست قصة إنجاء لواحد من البشر، القصة إنجاء دين حتى يبلغك، القصة فداء قوم لدينهم حبا لربهم توحيدا له عما سواه. هجروا كل أنواع الهجرة وقعت منهم، هجروا الهجرة التي تجعل فاعلها مهاجر فينزل المنزلة العالية التي ليس لها مثيل، وهذه العبادة عباد الله انقطعت، هذه العبادة انقطعت بفتح مكة. بمعنى ما فيش حد النهاردة يمكن مهما فعل يذهب فيفعل فعلا معينا أو يهاجر هجرة معينة فيصير بها مهاجرا فيكون في مراتب المهاجرين. لا لا هجرة بعد الفتح. هل ده معناه أنه لا يهاجر العبد؟ لا، الهجرة التي يحفظ بها الدين باقية، لكن الهجرة المانحة لهذه المرتبة انتفت. إذن الهجرة نوعان: هجرة معنوية وهي باقية من أول أن تسلم، من أول أن أسلم أبو بكر، من أول أن أسلم أول مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. دائما أنت في الدين، ما هو الدين؟ صلبه وأصله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والكفر بالطاغوت هجرة الطاغوت إلى الله، البراءة من الطاغوت إلى الله، كراهية الطاغوت إلى حب الله، فهجرة. فكله الطاعة هجرة. هجرة لماذا؟ هجرة للمعصية المقابلة. فالعفيف هاجر الزنا، والأمين هاجر السرقة، والعادل هاجر القتل والظلم، وهكذا. نحن الآن في زمن المقلوب، وهو الهجرة من الله إلى ما سواه، إلا من رحم الله. أسأل الله يجعلني وإياكم في المرحومين. تنبه وتدبر، الهجرة الآن بالمقلوب، يهاجر الله وأمره وما يهدي إليه إلى ما ضده. من باب ماذا؟ أحييني اليوم وأمتني غدا. عايزين نعيش. الدنيا، ما أنت شايف، غدا وكلا غلا وكوا، والدنيا مزنوقة، عايزين نعيش. فبقينا بالضبط كحك الكفار الذين قال الله فيهم: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة بأي شكل، مع أنه كلما ضاقت تاقت نفس المؤمن إلى ربه، كلما ضاقت تاقت نفس المؤمن إلى ربه. يا رب أسألك أن تردني إليك ردا جميلا، وأن ترزقني شهادة في سبيلك ترضى بها عني، وأن لا تمتني إلا وأنت راض عني. فالهجرة نوعان، أختم كلامي دقيقة، هجرة معنوية هي الباقية هي الدين، وهجرة حسية. هذه الهجرة الحسية نوعان، هجرة تجعل فاعلها ينال مقام المهاجر، وهذه انقضت بفتح مكة. وأما النوع الآخر هي أن تهجر من أرض لا أرض الباطل، أرض الكفر، أرض الضلال، إلى أرض الهدى والإيمان والإسلام. على تفصيل ليس هذا محله، لكن أردت التنبيه حتى نعلم أن الهجرة درس من دروس التوحيد، وأننا ينبغي أن نهاجر. عسى الله عز وجل أن يرزقنا من عنده وسعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن لدينه ولشرعه أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا ممن يهجر الحرام، اللهم اجعلنا ممن يهجر ما نهيت عنه، اللهم اجعلنا ممن يهجر السيئات، اللهم اجعلنا ممن يهجر ما حرمته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. في مقال سابق فوقع مني سبق لسان، قلت إن الله أبرم أمرا لا مرد له أنه حرم الجنة على المشركين، فهذا كان من سبق اللسان، ولكن إن الله أبرم أمرا لا مرد له، إن الله حرم النار على المشركين. فنسأل الله أن يرزقنا التوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.